أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله السيدين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، افتح لنا أبواب حكمتك، انشر علينا رحمتك، واعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. قال المؤلف رحمه الله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. رجعنا أمس ووصلنا أمس إلى مسألة السنة يا علي، السنة، إلى أنهم وإذا اعتزلتم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف. قلنا هذا دليل على الهجرة، الهجرة من مكان الظلم ومكان الكفر والفسق إلى المكان الذي يعبد الله فيه سبحانه وتعالى بحرية. فقال سبحانه وتعالى لأن بدأ بإيضاح حالهم داخل في الكهف، كيف حالهم هم الآن في الكهف. قال: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهف ذات اليمين، قال تنحرف وتميل ذات يمين الكهف، لا تضرهم الشمس فيه ولا يحرم هواهم منها عند شروقها، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، فقبيل غروبها يبلغهم شعاعها ضعيف الحرارة كما هي عادتها عند الغروب، فتقرضهم بغروبها عنهم أي تقطعهم وهم في فجوة منه، لعل الفجوة متسع في جانب الكهف وفتحة إلى الخارج، والله أعلم. قال: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. قال الشمس لا تتسلط عليهم وهم في، ولكن لابد أما من أشعة الشمس أن تصل إليهم، لأن إحنا كما نعلم الآن فيتامين دال شرط رئيسي في بقاء الحياة وبقاء العظام وبقاء كذا وبقاء. فالله سبحانه وتعالى أوضح لنا أن المسألة هي مسألة حكمة إلهية سبحانه وتعالى، لأنه ما أماتهم وبلا ضرب على أذانهم، لابد تستمر الحياة معهم ولابد يستمر في الجسم بقاء الحياة اليومية. تهيأ الله سبحانه وتعالى سواء من الشمس أو من غيرها أو كذا. نعم، ذلك من آيات الله، هذا الشيء الذي وضعه الله في هؤلاء، لا موتى ولا أحياء، ولكن الحياة معهم بالله أنهم كأنهم في سبات. يعني الآن نعرف أن فيه السبات الشتوي عند بعض الحيوانات، يمكن قد سمعتوا به، إذا جاء فصل الشتاء يثبت يموت، يعني موت ما بلا يبقى فيه الروح. نعم، كل هالأشياء القطبية اللي تكون تعيش في الأماكن الشتوية تعال 6 أشهر وهي ولا تتحرك أبدا، سبحان جليل الملك. يعني لو جاء في مكان ما فيه علم ولا شيء قالوا ما يوفيهم بري إيش هذا ابنا، لكن قلنا العلم هو يفسر لنا كل الظواهر اللي ما نعرفها، لكن مشكلة الجهل هي اللي تدمر كل شيء. فالجاهل عدو ما لا يعرف، كل ما الإنسان كان جاهل كل ما كان يعني عدو لما حوله كله. فالإنسان عدو ما يجهل دائما، ويتخيل فيه أشياء ويتخيل فيه يعني الخرافات، أين ما وجد الجهل وجد الخرافات. ذلك من آيات الله، أعتقد أن الإشارة إلى هدى الله لهم حيث وحدوه وقروا بدينهم وفروا بدينهم وتوكلوا عليه فلجأوا إلى الكهف، لأن إيمانهم غلب وساوس الشيطان وتخويف لهم من الجوع والضياع وغير ذلك، أن الشيطان وسوس لهم قال إذا أنتم دخلتوا في الكهف يعني لا أكل لا شرب والناس يريدوا قتلكم، ولا اتركوا هذا الدين اللي أنتوا عليه، اتركوا هذا كذا. ولكنهم فتية آمنوا بربهم، يعني كلهم عضد الآخر وساعد الآخر، لأن دائما أحيانا قد تأتي في مثل هذه الأمور من يجد من يشده. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في حق موسى: تعلي وزيرا من أهلي هارون أخي اشتد به أزري. هؤلاء الفتية كان كلهم يعني كل واحد منهم يعضد الآخر ويقوي الآخر، حتى لو جاء نعم لو جاء نوع من التهاون هذاك قال لا. فلما رأوا أنهم كلهم الفئة هؤلاء كان لهم قوة في التمسك بهذا الدين رغم وساوس الشيطان ورغم الخوف ورغم من الأكل، من بيجينا أكل من بيجينا شرب من، ولكن الله سبحانه وتعالى أيدهم. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يبين أن الهدى ليس هو له مصدر غير الله، فمن فاته هدى حتى ضل فلن يكون له هدى من غير الله يتولاه بحسن الرعاية ويرشده إلى سواء السبيل. من يهدي الله فهو المهتدي، قلنا هؤلاء يعني بدأوا في الطريق، فلما بدأوا في طريق الهدى زادهم الله سبحانه وتعالى هدى. وكذلك الضال عندما يضل عن طريق الحق يزداد ضلال، لأنه يتمادى. إذا ارتكب اليوم جريمة، غدا جريمتين، ثلاث، أربع، وأصبح في تمادي وفي ضلال لا أول له ولا آخر. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، فهم فاتحوا أعينهم في هيئة الأيقاظ، لو رأيتهم حسبتهم أيقاظا، أو من جلوسهم وتقلبهم وعدم يعني تحلل أجسامهم، لأن الميت يتحلل جسمه. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، والوسيط خلف الباب من الداخل، ولعلهم أغلقوه بصخرة. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، قد يأتي أحد وينظر إلى هؤلاء ويحسبهم يعني أنهم نعم، حتى لا يقول هؤلاء متوفين أو شيء، هذا لناس نائمين أو كذا، وأن الله سبحانه وتعالى يصرف عنهم هذه الأشياء. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. الآن نعرف أن الآن المريض يضطروه في المستشفى إذا طول أنه لا بد يحركه، حتى الآن فيه أسرة جديدة تحرك، لأنه يأتي في الظهر عفن ويأتي في الظهر جروح وكذا من الاستقرار، لكن الله سبحانه وتعالى كان قال ونقلبهم، كأن الملائكة وأمر الله سبحانه وتعالى يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا يتعفن الظهر أو المكان اللي هو نائم عليه. فهذه يعني آية من آيات الله سبحانه وتعالى، أن أصحاب الكهف آية عظيمة، من تدبر فيها رأى قدرة الله وقوة الله وثقة يعني هؤلاء في ربهم ما خابت، يعني أنهم لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، فكان نعم يعني المولى ونعم النصير لهم. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، أي برا كأنه جالس في هيئة حارس لهم، وهم بتردوا الباب عليهم، والكلب خارج في المكان خارج الباب. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، يفيد أن الله تعالى حفظهم برعب من اطلع عليهم، ويفيد أنه رعب شديد غالب. ولو اطلع عليهم أشجع الناس لولى منهم فرارا وامتلأ منهم رعبا. الحديث لرسول الله، لا، والحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلام موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لو اطلعت عليهم يا محمد، يعني لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا مليت منهم رعبا. قال إن الله سبحانه وتعالى أوجد لهم في قلوب الناس الذي يأتوا إلى ذلك رعب وخوف، فلا يستطيع أحد أن يدخل عليهم حتى لا يخشوا سرهم ويخب يعني يبلغوا بهم الملك هذا الكافر أو هكذا وكذا. جعل الله لهم يعني مثل ما الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، إن الله سبحانه وتعالى قال أعطاني الله خمس لم يأتي أحد قبلي، منها الرعب، نصرته بالرعب على مسيرة شهر، مجرد أن يتوجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله إلى أي مكان يكون الرعب قد سبقه. ولذلك عندما في بداية الدعوة ولا زال المشركين متشددين ومتسلطين ومتجبرين على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى المؤمنين اللي معه، أتى رجل إلى مكة وقال يا جماعة أنا هذا الخبيث ذا أخذ مالي أبو جهل، فمن ينصفني منه؟ قال أنا أروح لمحمد، وهو كان يقول أبو جهل والله لوددت أن يكون لمحمد إلي حاجة حتى يعني يرى مني ما لا يسره، يعني أفعل به ما لم أفعل بأحد قبل. فقالوا من باب الاستهتار قالوا اذهب لمحمد خلاه ينفعك عند أبو جهل، لأن هذا يعني متغطرس جبار غشوم ظالم كلها مجتمعة فيه، ولذلك سمي أبو جهل. فأتى هذا الأعرابي وهذا الرجل وقال ها إذا أنا، قالوا إلى من؟ قالوا روح إلى محمد، ومحمد اللي بيعطيك حقك من أبو جهل. ذهب إليه قال يا محمد يعني هذا أخذ مالي وكذا وكذا، ولا قالوا لي إنك أنت؟ قال إذا يلا تمام يلا اتجه إليه. فأخذ معه واتجه إلى أبو جهل، وما أنقرع رسول الله صلى الله عليه وعلى باب أبو جهل حتى خرج أبو جهل يركض إلى رسول الله، قال لماذا لا توفي الرجل حقه؟ قال الآن أعطى الرجل حقه كامل وتوجه. قاموا قريش يضحكوا عليه، قالوا أنت تقول أنك، قال والله ما رأيت اللي رأيت، والله ما رأيت اللي رأيت، والله لو رأيت اللي رأيت رأيت عن يمينه ثعبان أقرع عظيم لو قلت لأتهمني في نفسه. نعم. فلذلك هذا هو الرعب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أحيانا في أولياء الله عندما يأتي ولي من أولياء الله ويحضر إلى ظالم تجد الرعب في قلب الظالم. يقول الربيع تقريبا، يقول في ليلة من الليالي، قال وإذا برسول أمير المؤمنين حق هارون أبو جعفر المنصور، وهو يسموه أبو جعفر المخذول، قال وإذا بحث يقول آتني بجعفر هذا الذي يقال له جعفر الصادق وهو جعفر الكاذب، آتني به، قتلني الله إن لم أقتله في هذه الليلة. قال وكنت يعني أحب له عندي شيء من المحبة وكذا وكذا، فقلت يا سبحان الله آتي هذا بإبن رسول الله يقتله وأتحمل يعني إزره على كل طريق، الحياة والعمل وال... نعم. قال فأرسلت إليه في ذلك الوقت، وهو يعني على طول يعرف أن هذا الوقت هو وقت، ما هو وقت واحد يدعوه يكرمه، بل وقت تصفية حسابات، يسموه هذا الحين يسموه في العالم العربي زائر الفجر، جاء يطرق عليه خلوا الواحد إلى ما عاد أحد يدري أنه جاء يطرق، وقالوا يلا يلا لك طلب توكل ومكانه. قال فأرسلت إليه فأتى، قالوا أنا في أسوأ حال أن أرى هذا العجل يقتل ابن رسول الله. قالوا دعا بالسياف ودعا بالنطع اللي هو البلاستيك اللي يحطه حتى الدم لا يوسخ الفرش، وأتى بالسيف، قال فإن أشرت إليك فاضرب عنقه. قال فأتى الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه ودخل على هذا، قال ورأيته دا يتمتم بشفتيه، كان شفتاه تتحرك. قال فما ان دخل وهذا قال كالثور الهائج، كالثور الهائج. قال فما ان اتى الامام سلام الله عليه فسلم او كذا، فنظر اليه قال ما يا جعفر فعلت كذا وكذا وكذا، قال لم افعل وكذا، قال فإذا يعني تغير الوضع تماما، قال وإذا يأخذ بيده ويجلسه على كرسي الملك. نعم. قال جعفر قال هذا مكانك، قال لا اجلس فأنت أهل له. قال وإذا قال يا ربيع آتني بمعطى علبة فيها عطر فيها عود وفيها كذا، قال فأتيت به فمسح لحية الإمام جعفر، قال حتى أني أرى الطيب وهو المسك وهو يعني يبطر من لحية الإمام جعفر. قال يا يا يا يا, يا إمام أو كذا، هل لك من دين، هل لك من حاجة، هل لك؟ قال ما الدين، فالدين كثير يعني علينا من الديون، قضى حوائج المساكين والضلال. قال كم دينك؟ قال كذا، قال أعطاه مثل ومثلها ومثلها. ثم دخل البيت وأخرج له كم جبة من اللبس حق الخلفاء وكذا وكذا وأعطاه، قال إذا وصلها يا ربيع. قال سبحان الله، يأتي هذا يدخل ليقتل ويخرج بهذا الإنعام والإكرام، هذه هيبة. يا أبي الرسول الله ماذا فعلت؟ قال إنني أحفظ حديث رواه لي أبي عن أبيه عن أبيه عن جده عن الإمام علي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، إذا دخلت على الحاكم الظالم فقل حسبي الرب من المربوبين وحسبي الخالق من المخلوقين وحسبي الرازق من المرزوقين وحسبي الله. الدعاء مشهور. نعم. حسبي من لم يزل حسبي حسبي. قال فما أن قرأته حتى قال يا أبي الرسول الله أني أنا من تعرف وأنا لي من الأموال والضياع سكرتير الخاص بالله، ولكن لا ليس لي ولد عقيم. قال يا ربيع أين أنت من الاستغفار؟ أما قرأت الله سبحانه وتعالى قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويرزقكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال إلزم الاستغفار يا ربيع أنت وأهلك. إلزم الاستغفار أنت وأهلك. قال فلزمته فاستقابلت أو وجدته بعد. قال ما هي يا ربيع؟ قال معي 8 من الولد يا رسول الله. فهذه هي هيبة هذه الهيبة التي يؤتيها الله لأولياءه الصادقين معه صادقين. نعم لا لا هذا الرعد هم الرعد في قلوب من يريد أن يدخل عليهم. لا لا القصد الآية صريحة يعني لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم وليت منهم رعبا أن الله سبحانه وتعالى أوجد لهم رعب في قلوب الآخرين. نعم وكذلك بعثناهم فبعثهم بعد النوم الطويل المستمر 309 من السنين آية تدل على قدرته تعالى. يتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم تفسيرا لسؤال بعضهم لبعض أي كم لبثتم في هذا المكان نائمين لما رأوا الوضع هذا اللي هم فيه ورأوا يعني مجتمعين لا بد إن كان قد بأخبار ولا بد إن فيها أشياء كثيرة 309 سنوات أدت وربما اللي قلت طال الشعر أو كذا أو كذا ربما فقد فيه ما يوجب السؤال كم لبثتم كم أيام ولا اللي عنده أهل تأخر على أهله أو على أولاده أو على غنمه أو على شيء يريد أن يسأل قال كم لبثنا يعني كم لبثتم كم لبثنا يوم أو بعض يوم لو فيه شيء منكر ليقوله نعم لو فيه شيء ما كان قال لبثنا يوم أو بعض يوم ما كان أمداه يسأل أصلا كان هرب كل واحد هرب من الآخر. نعم ولكن الآن السؤال يقول كم لبثتم لبثنا يوم أو بعض يوم يعني هذا. نعم قالوا لبثنا كم لبثتم. نعم قالوا ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم لم يشعروا بطول المدة لأنهم كانوا نياما لا يعلمون شيئا وكأنهم رأوا علامة أنهم قد لبثوا أكثر من ذلك ولا يدركون كم لبثوا فقالوا ربكم أعلم بما لبثوا. اختبصت عليهم الأمور أو اختلفت عليهم الأمور رأوا شيئا آخر أو كذا وكذا قالوا ها ربكم أعلم ما إحنا دارين. نعم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فحالوا أمرهم ذلك إلى علمه تعالى وأرادوا نعم وأرادوا القوت فانتقلوا إلى تدبيره فقالوا فابعثوا أحدكم بورقكم هذا نعم إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. هذا الورق اللي هو الفضة العملة اللي كانت معهم في ذلك الوقت معهم عملة قالوا ها ابعثوا واحد منكم يأتي لنا بأكل لأن صاحين من فترة طويلة وبدأ الجوع أول شيء بالنسبة لهم فليأتكم برزق. نعم فابعثوا أحدكم نعم فلينظر أيها أزكى طعاما أخرجوه إلى المدينة فليبحث عن المكان الذي فيه الطعام الذي هو أطيب طعاما فهو حلال طيب ولظنهم أن أهلها ما زالوا قومهم المشركين خافوا أن يشتري رسولهم شيئا مما يعرف المؤمن أنه خبيث قالوا يعني بحثنا عن الأكل الحلال اللي احنا نقوله الآن لأن المدينة وأهلها كفار قد يكون عندهم من الأكل المحرم وإحنا نعم لا نريد إلا الطيب نعم لأن احنا مؤمنين بالله وفيه شيء محرم علينا فابحث عن الأطيب لا تبحث عن أي شيء. نعم فلينظر أيها أزكى طعاما وهذا دليل عن الإنسان يتحرى إذا كان في دولة الكفر لا إذا كان في دولة الإيمان إذا كان ولذلك قالوا أنه لا لا لا يشرع السؤال إذا كنت في مدينة أهلها مؤمنين أو إيش قال اللي يسووا النهاء وإيش لا هذا لا يشرع قالوا السؤال في الدول الإسلامية ولكن إذا جيت في الدول الكفرية نعم تحرى يجب عليك أن تتحرى وجوبا لكن في الدول الإسلامية فأطاع على الدجاج ولا ما غيرها باب يا كبرها أذية الناس وتطاول على أعراض الناس وأكل حقوق الناس وظلم الناس وبهت الناس والنميمة والغيبة لكن لا تعطي الدجاج إلا قلت لي وش نعم هل يأتيكم برزق منه يأتيكم برزق من هذا الطعام الطيب حتى لأنه يسمى رزق من الله سبحانه وتعالى وليتلطف يعني لاحظوا الكلمة هذه يعني تحتاج لها إلى وقفات كثيرة ما قال روحوا لاعنوهم ولا روحوا قولوا لهم أنكم كفار ولا أنهم أهل كفر وأهل فسق وليتلطف بمن؟ بالمشركين لأنهم واثقين 100% أن اللي هو خارج إليهم مشركين كلهم وليتربط في التعامل، لأني أنا مؤمن يتطلب مني التلطف مع كل شيء، حتى مع الحيوان، حتى مع النبات. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله نهى حتى عن كسر الغصن لما لا داعي، وغصن الشجرة لما بالله عبث تكسره ليش؟ الحيوان لابد من الرفق بالحيوان، وفي كل ذي كبد رطب صدقة. دخلت امرأة الجنة في هرة، النار في هرة، لا هي تركتها ولا هي أطعمتها. هذا هو الدين، هذا هو الإسلام، هذا هو المبادئ والقيم. وليتلطف بده. شوف إيش بدأ في الآية، في الآية قال شوف إن الأكل الطيب لأنهم مشركين اللي إحنا كنا عندهم، ثم تلطف أيضا، أتاتي بالغلظة والشدة لا لا، التلطف لحتى لا يظهروا علينا ونحن مؤمنين نحتاج إلى الستر، ونحتاج إلى لا نريد المواجهة، وليس لدينا ما نستطيع أن نواجه به، ولا وإحنا أقل وإحنا الأضعف وإحنا هاربين هنا بديننا. فتلطف مع هؤلاء المشركين وتعاملهم معهم بتعامل طيب. الآن بعض الناس إذا قد معها جزء عما بده يشوف أن أبوه كافر، وأن أمه مدري وش هي ضالة، وأنه يبغى يجاهدهم، وأنه يبغى يتركهم، وأنه يبغى يعني ما عرفنا الإسلام، ما عرفنا الدين، ما عرفنا أخلاق الإسلام. ولذلك تعاملنا تعامل بعيد كل البعد عن الدين وعن الإسلام. بعضهم يتأول لك تأولات، يعني سبحان الله تأتي لهذا قال لا هذا تفتح ما لا تصلي خلفه، وهذا لا تجلس لا هو مصلي صائم قبل أني أن فمن نعم فمن تدبر في آيات الله رأى ما معنى الدين، ما معنى القيم، ما معنى الأخلاق، ما معنى التعامل. وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إيه حتى لا يرجعوا عليكم، حتى لا يأتوا قال ما خلاص أنا مؤمن بروح عند حد نفسي وأروح أسوي لا. تلطف ما دام أنك أنت لا تستطيع، لأن هذا لو دخلنا فيها وفتحنا فانقل في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، متى يجب عليك متى لا يجب، وما هي شروط الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إذا كان تؤدي إلى ما هو أنكر أو ستؤدي إلى ضرر أو ستؤدي إلى كذا فلا يجب عليك الأمر المعروف، يعني أمور كثيرة. ولذلك قال وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد، يمشي أموره حتى أنه يأخذ اللي ويرجع عليكم، لأنهم إنهم ولا يشعرن بكم أحد كائنا من كان من قريب أو بعيد، لأن سركم يجب أن لا يظهر. تبقوا أنتم يا هؤلاء المؤمنين، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم إن لم ترجعوا إلى دينهم، خلاص بيرجع الآن بيضغطوا عليهم العودة إلى الكفر والفسوق، أو يعيدوكم في ملتهم إن أطعتموهم ولن تفلحوا إذن أبدا، لأنكم إذا إن كفرتم بعد الإسلام خوفا منهم يغلبكم الخوف فلن تجرؤوا على الإسلام بعد ذلك أبدا. الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا أولئك خلاص ما عاد لهم بالإيمان شيء. نعم، فها أنتوا إذا هادنتوا، شوفوا العظيم عجيبة، تلطف وشدة، تلطف مع الآخر وشدة مع نفسك في أنك تتمسك بهذا الدين، وليس معنى تلطفك مع الكفار والمشركين أنك فرطت في الدين. يعني مسألة دقيقة جدا جدا، تبغى نوع من التبصر فيها. ما معنى أنك تتلطف مع هؤلاء أنك تفرط في دينك، أو تقول أني على أساس أرضي هؤلاء بفرط في ديني؟ لا، لا تفرط في دينك، ولا تفرط في دينك مثقال شعرة، لكن الخلق يوسع الآخرين كلهم. لا تترك الصلاة حتى لا يقولوا هؤلاء أنك مؤمن أو كذا، لا لا، صلاتك أد صلاتك وأد عملك وأد هذا، ولكن هذا العمل وهذه الطاعة تؤدي لك إلى خلق تتعامل به مع الآخر بأسلوب راقي جدا في التعامل مع الآخر، وهو مشرك، بل وهو يريد قتلك ويريد فتنتك عن دينك. فالعلاقة عجيبة جدا جدا ودقيقة جدا جدا، يعني تشعر الإنسان بنوع من هذه العظمة اللي يعيشها. وليتلطف، شوف وليتلطف، ثم يأتي ويقول سبحانه وتعالى إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، مع قال لهم في التلطف مع أنهم شوف إيش يعني يظهروا عليكم يرجموكم لأي يضربوكم أو سمها ما شئت لإيش حتى يعيدوكم عن هذا الدين أو يعيدوكم في ملتهم إذا وافقتم وخفتوا منهم ولن تفلحوا إذا أبدا إذا نعم إذا إذا إذا عثروا عليكم وكان هذا التعامل منكم والخضوع لهم والمساومة على دينكم إذا ساومتوا على الدين وعلى العبودية لله سبحانه وتعالى فهذا هو الخذلان المطلق لن تفلحوا بعدها أبدا لأنكم قد أولا آمنتم ثم شفتم من حكمة الله ورأفة الله بكم ما رأيتم ورأيتم الآيات التي فيكم ورأيتم هذا كله فكيف ترجعوا إلى عن فلن تفلحوا إذن أبدا ما هو مثل اللي ما قد رأى شيء أنتم قد رأيتم من آيات الله أشياء كثيرة أنتم أنفسكم قدكم آية من آيات الله ولكن لا يعني أن تتلطف أن تساوم وتداهم في دينك نعم ولا يعني أن تتمسك بدينك أن تسيء للآخرين يعني علاقة عجيبة تحتاج إلى أن الإنسان يستحضر هذا القيم وهذه المبادئ لا ما نراه الآن من قد أسلم لها أو حفظ لها كلمتين أو قد هو شيخ أو قد ياجن قد هو كفر الناس وأخرج الناس وقتل الناس وآذى الناس فالناس اليوم أبعد ما يكون عن هذا الدين الذي في القرآن إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم اغفر ذنوبنا يسر أمورنا اشرح صدورنا يسر عوراتنا فرج همومنا غمومنا كروبنا أمر روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا كلها من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اكفنا ما اهمنا في الدنيا والاخره يا عظيم يا كريم ارحمنا وارحم والدينا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين واخواننا واخواتنا ومن لهم حق علينا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.